هو الصراط المستقيم؟ هنا سيذكر المؤلف بإيجاز اختلاف عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط المستقيم، لكن هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وهو نوع من أنواع تنوع عبارات السلف في الكلام على معنى آية أو معنى لفظة في القرآن، يرجع كلامهم إلى معنى واحد. وكثير مما ينقل عن السلف رحمهم الله في بيان معنى بعض الآيات لا يتضاد، كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله في المقدمة إلى أمثلة على ذلك ومنها هنا. فمنهم من فسر الصراط المستقيم بأنه القرآن، ومنهم من قال طريق الجنة، ومنهم من قال ما جاء به الرسول، ومنهم من قال الإسلام، وكل هذا لا تضاد بينه، ولذا يقال الجميع يرجع إلى معنى واحد. فإذا رأيت أقوالا للعلماء فتأملها، ربما تكون متضادة، وربما تكون إخبار كل واحد منهم عن معنى من معاني هذه الآية، وهذا لا بأس به، وهذا كثيرا ما يحصل. الاختلاف بين العلماء قد يعبر كل واحد منهم عن معنى من المراد ولا يريد الإحاطة والشمول بكل المراد كما هنا. هذا قل من بلاغته وعلمه وتحقيقه رحمه الله، حيث بين أن هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى واحد، وهو اتباع الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل به القرآن، وهو دين الإسلام، وكذلك اتبعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما جميعا.